الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد كان حديثنا في السابق حول بعض المسائل والعلوم في القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا في 23 سنة، وهذه المدة الطويلة كفيلة بأن يقوم المسلمون بالاعتناء بكتاب الله عز وجل. الذي لا يعرف القراءة والتلاوة الصحيحة فليتعلم. إلى متى يبقى جاهلا؟ هل يسره أن يموت وهو لا يحسن تلاوة كتاب الله عز وجل؟ ألا يخشى أن يكون القرآن حجة عليه؟ فإذا العناية بالقرآن العظيم بكافة الوجوه، بالتلاوة المستمرة والتدبر والحرص على رقة القلب، كما قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. أحسن الحديث هو كتاب الله، ما في أحسن حديث من حديث آخر منمق أو شعر أو غير ذلك. أحسن حديث هو الحديث بالقرآن، فلماذا لا يكون عامرا في مجالسنا وفي منازلنا وفي قلوبنا وفي ألسنتنا؟ أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا، ومع الشبه ليس هناك اختلال وسوء عبارات أو أخطاء، وهذه من الإعجاز للقرآن العظيم. كتابا متشابها، مثانيا يعني يثنى بالتلاوة، يقرأ كثيرا. كم سمعنا سورة الفاتحة؟ كم سمعنا سورة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد وسورتي المعوذتين وآية الكرسي وبقية الآيات؟ كم سمعناها وكم كان لها من أثر علينا؟ كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله عز وجل، والمرجل هو القدر الذي فيه ما يغلي. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، ونحن تثنى علينا الآيات ونسمع الإذاعات والقراءة في الصلوات. طيب، لنسأل أنفسنا أين أثر هذه الآيات على القلوب وعلى الأجساد؟ نكمل هذه الآية العظيمة، يقول فيها ربنا عز وجل: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني تصيب جلودهم قشعريرة، وهي المعروفة التي تبدو على الجلد تغير يسير من أثر الخشوع عند سماع كلام الله عز وجل، وهذا يوفق له المهتدون. أما الذين في غير الهداية يسيرون فإنهم لا يشعرون بقشعريرة، قشعريرتهم في المعاصي والمحرمات والشهوات. أما أن تجد قلوبهم قشعريرة وأجسادهم قشعريرة من آثار النصوص الشرعية، وخاصة أحسن الحديث الذي هو كتاب الله عز وجل، فإنهم بعيدون عن ذلك بعدا سحيقا. ولهذا هذه الآية مثل المعيار، معيار من كان مهتدي ومن كان ليس بمهتدي. فإذا كان المسلم يريد أن يعرف هل هو من المهتدين فليقرأ هذه الآية وليجعلها عليه، فإن اتصف بها فإنه من المهتدين، لأن الله عز وجل قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا هو الهدى، أن يكون الإنسان كذلك يقشعر جلده وبعد ذلك يحصل له خشوع ورقة في قلبه من آثار أحسن الحديث كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، السليم من النقص والخلل الذي ليس فيه تعارض وليس فيه تضاد، ولا يستطيع أحد أن يأتي بآية من مثله أو بسور قليلة من مثله أو بمثله كله. ومن أراد أن يتعرض كتاب الله بسوء فإن الله يفضحه على الفور لا يمهل. وقد ذكرنا فيما سبق الفيلسوف الذي أراد أن يحرف كتاب الله فوقع بصره على أول آية في سورة المائدة، يبغى يقرأ آيات يسوي مثلها، فأول ما فتح قرأ أول آية في سورة المائدة، أول آية مليئة بالأحكام الشرعية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. آية واحدة شوف تتضمن هذه المعاني والأحكام حتى أسقط في يديه ووجد أنه لا يستطيع ولن يستطيع أن يضاد ويماثل كتاب الله سبحانه وتعالى بالتحريف. فإذا ربنا عز وجل يقول: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فأين الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ أين الخشية عندما يكون الإنسان هاجرا لكتاب الله عز وجل، عندما يكون الإنسان مبغضا لكتاب الله عز وجل؟ نعم نعم، يوجد من يبغض كلام الله لأن قلبه مليء بمحبة الشهوات المحرمة، فتجد من يدمن سماع الغنى المحرم الذي هو من كبائر الذنوب لا يطيق أن يسمع آية من كتاب الله لأن قلبه مات بهذه المعازف الخبيثة المحرمة. وأنا أدعو الجميع إلى الحذر من هذه المعازف، لا نستهتر بها في الجوال في كذا في كذا في نشرات الأخبار في كذا في كذا، المعازف محرمة. وقد سمع ابن عمر زمارة راعي، زمارة راعي، فوضع أصبعي في أذنيه: يا زمارة راعي، مو الآن الموسيقى الصاخبة واللجج وأدوات المعازف. فلما وضع أصبعيه في أذنيه قال: يا نافع هل انقطع الصوت؟ قال: لا. فاستمر وضع أصبعيه في أذنيه حتى سأل مرة ثانية قال: نعم. فترك أصبعيه عن أذنيه رضي الله عنه وعن أبيه. فهذه المعازف من أسباب هجران كتاب الله عز وجل، لا يجوز المسلم أن يعصي الله بهذه المعازف، وليعلم بأنه إذا أحبها فإنه يبغض كتاب الله عز وجل، وإن كان لا يجهر يعني يستطيع أن يجهر بهذا أنه ما يحب القرآن، ولكن في الواقع هو لا يحب القرآن لأنه لا يجتمع في القلب محبة هذا وهذا. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا في نونيته: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وقد صدق رحمه الله، واللي يقول ساعة وساعة هذا يضحك على نفسه، ما في ساعة وساعة فيما حرم الله، ساعة وساعة إذا كنا مثل السلف يصيب أقدامنا الورم من طول القيام في الليل، هذا لا ساعة وساعة، ولكن ساعتهم الثانية مهم معاصي، لأن لو كان يعصي الله فاته اللذات الإيمانية التي يعيشها، ولكن ساعة وساعة مع الأهل ومع المباحات التي كانت في زمانهم ومع الأولاد وما شابه ذلك، هذه ساعة وساعة. أما نجلس ساعة وساعة في المعاصي ونقول حنا نصلي، الحمد لله حنا نصلي، وهو بعد الصلاة في المعاصي، وإذا نصح قال يا أخي ساعة وساعة، ساعة ربك وساعة نفسك، وخزعبلات خرجوا علينا بها ما أنزل الله بها من سلطان. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواضع من القرآن: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، في اللي يعصي الله ولا يستهتر بالمعاصي ما عنده خشية، وبالتالي لا يجد قشعريرة مع كتاب الله عز وجل، بل يجد النفرة ويجد عدم تحمل سماع القارئ ويجد الملل ويجد الطفش ويجد الانصراف، ويبحث بسرعة عن ما يعجبه مما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا يا إخواننا في الله أن نقع في مثل هذا. كتاب الله سيكون حجة لك أو عليك، اعتني به الآن ولا تستهتر بكتاب الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نتعلم ما نجهله من آيات وكلمات وأسباب نزول وقصص. كم في القرآن من قصص؟ إذا قرأت في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء يتكرر قول الله فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه ثم فاستجبنا له، ثم قال وذا النون فاستجبنا له، وزكريا فاستجبنا له. فأين حرص المسلم على الاستفادة من هذه القصص؟ ثم بعد ذلك يمتثل ما سار عليه هؤلاء بالدعاء الصادق وعدم اليأس عندما يدعو ويدعو ويدعو ولا يجد إجابة. ما في يأس، لأن الله كريم، ولأن الله قادر، ولأن الله سميع. فإذا الخشية، إذا كان عند الإنسان خشية انتفع بكتاب الله، وإذا لم يكن عنده خشية ما ينتفع بكتاب الله. وأعطيكم مثال واقعي يومي نجده في حياتنا: اللي يترك صلاة الفجر هل يجد حزنا وألما على ذلك؟ الذي تفوته صلاة الجماعة هل يجد حزنا وألما على ذلك؟ كل واحد منا أدرى بنفسه. إن كان المسلم ما يبالي بترك صلاة الفجر، لا يصلي الفجر ولا يعرفها في المسجد جماعة، فأنى له أن يكون من أهل الخشية ومن أهل الهداية. وأما إذا كان الإنسان مواظبا على مثل ذلك، ولو قدر أنه نام وهو معذور، اللي حافظ على صلاة الفجر وجاء يوم من الأيام نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ، هذا معذور، هذا ليس عليه تثريب، هذا ما للشيطان عليه مدخل. وقد جرى مثل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. في إحدى المرات كانوا في البرية ومعه 40 رجلا كلهم ناموا ولم يستيقظوا إلا بعد أن طلعت الشمس وارتفعت وأصابهم حرها، هو بس طلعت شوي، طلعت طلعت طلعت حتى صار فيها حرارة فاستيقظوا من حر الشمس، ومعهم نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فيا يعني لا يحزن الإنسان مثل هذا، لأنه أصلا مواظب، عنده خشية، عنده خوف من الله. أما الذي ليس عنده خشية في مثل هذه الأوضاع المزرية حيث لا يبالي بصلاة الفجر ولا يهتم بها ولا يجاهد نفسه فيها، وإن فاتته فالأمر سيان، تجد أنه يصبح ويذهب في أعماله وهو ينبسط ويضحك وما كان جرى شيء أصلا. فلنتق الله يا إخواننا في الله، وليكن عندنا خشية، والخشية هذه تحصل بكثرة الطاعات، لأن المسلم إذا تقرب إلى الله أورثه الله الخشية. ونسأل الله أن يجعلنا من يخشونه حق خشيته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.